بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهو نمكث أزمنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صغى من الفعل كمرما من رما وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حدث في الدنيا يفتقر إلى ظرف زمان يقع فيه وظرف مكان يقع عليه. فإن قلت ضرب زيد عمرو يقال لك أين، فتقول أمام الدار، فتقول متى، فتقول يوم الخميس. إذن المفعول فيه لا يستغنى عنه. المفاعل خمسة المفعول معه قد يستغنى مرحبا الله المفعول معه قد يستغنى عنه. سار زيد موحودا ليس بجانبه شيء، تقول سار زيد سقط المفعول معه. قد يكون الفعل لازما، تقول نام زيد سقط المفعول به. قد يقع الحدث من مجنون سقط المفعول من أجله، ذهب زيد إلى مكة رغبة في الأجر لكن مجنون انطلق من قيده، ذهب إلى مكة لا يريد شيئا، سقط المفعول من أجله. لكن المفعول مطلق والمفعول فيه لا بد منه. ضرب زيد عمرا، ضرب زيد تقضي ضربة لكن لك أن تسقطها كما أن الظرف قد تسقطه. واضح هذا؟ المفاعل خمسة، ثلاثة صالحة للسقوط واثنان غير صالحين للسقوط. المفعول مطلق والمفعول فيه. بعضهم عرف هكذا، قال الظرف ما ضمن معنى فيه باضطراد من اسم زمان او اسم مكان كهنا ممكن ازمنا او اسم عرضت دلالته على احدنا او جار مجراه. ضمن معنى فيه باضطراد كهنا ضمن معنى فيه باضطراد، تقول جلست هنا، نمت هنا، وقفت هنا، تأتي بأي عامل عندها استعداد أن تتصل معه. أزمنا سافرت أزمنا وقعت أزمنا، بخلاف نحوي سكنت الدار مضمن معها في مع سكنة، لا يقال نمت الدار جلست الدار. هذا ليس ظرفا، هذا منصوب على التوسع بإسقاط الخافض. سكنت في الدار وكذلك توجهت الشام وسافرت مكة، هذا ليس ظرفا مضمنا فيه مع عامل واحد. وأزمنا كذلك تقول غبت أزمنا وقعت أزمنا، هذا ظرف مضمنا فيه باضطراد مع كل عامل. أو اسم عرضت دلالته على أحدهما، أربعة أسماء الأعداد المميزة بأحدهما، تقول صمت 30 يوما. 30 ليست اسم زمان ولا مكان لكن عرض دلالتها على الزمان ميزت به فتعرف ظرف زمان. صرت 20 ميلا، 20 اسم عدد ليس زمان ولا مكان، عرض دلالته على المكان ميز به. صمت 3 أيام ثلاثة ظرف، صرت 3 أبواب ظرف. هذا أسماء الأعداد المميزة بأحدهما، هي أربعة. أو ما أفاد كلية أحدهما أو بعضيته، كلية أحدهما صرت كل اليوم، كل ليس الزمان ولا مكان لكن أضيفت إلى الزمان وصار ظرف زمان. صرت كل البريد، هذا اثنان. أو بعضيته صرت بعض اليوم، صرت بعض البريد. أو كان وصفا لأحدهما صرت طويلا، هذا عرض دلالته على الزمان أي وقتا طويلا. صرت شرقي المدينة، مكانا شرقي المدينة. أو كان مخفوضا بإضافة أحدهما ثم سقط الخافض وحل محله. أنتظرك الصلاة العصر، صلاة مصدر دعاء، أنتظرك وقت صلاة العصر، أنتظرك نحر جزور، نحر مصدر معناها وقته ناحية الجسر صحبه؟ هذه عرض دلالته أو جاري مجراه وهي أربع ألفاظ توسعوا فيها وقالوا هي من قبيل ظرف الزمان مثل وهي أربعة أحقا غير شك جهد رأيي ظن مني انتهى الظرف. جميع اللغة العربية ظرف واحد. نرجع الكتاب. الظرف وقت أو مكان ضمن فيه بالطراد أمامه جلس أمام الداري خلف الداري هذا أتبي بعامل تنتصل معه. الوقت صرت يوم الخميس سافرت يوم الخميس غبت يوم الخميس. قال بعض الشباب بالدارس الذي في مالك يشير ابن مالك إلى بقوله كهنا أمكث هنا قال في الألفية أمكث أزمنا ثلاث سنوات هذا حق الألفية ثلاث سنوات هذا ليس صحيح مصدر يعني أنا أزمنا أقل الجمع أقل جمع ثلاثة قال هنا في الألفية أمكث أزمنا هذا ليس صحيح هذا يقول بعضهم فقط يحض طالبة العلم على الاجتهاد فيها فقط هنا أمكث أزمنا هنا مضم على في الاضطراب جلست هنا قمت هنا قمت هنا أزمنا كذلك كما وضحت قال انصبه انصبه بالعامل الدال على الحدث الواقع فيه فانصبه بالواقع فيه إذا قلت وقفت أمام الدال منصوب بوقف وقف دال على الحدث الذي وقع فيه وهو الوقوف صمت يوم الخميس يوم منصوب بصمت لأنها دالة على الحدث الذي وقع فيه وهو الصيام منصوب بوقف مظهر صمت يوم الخميس وإذا فنوه مقدرا والتقدير نوعان ما يقدر مع جواز ذكره وما يقدر مع امتناع ذكره تقول أين وقفت؟ تقول أمام الدار متى سافرت؟ يوم الخميس فإن ذكرت العامل لا حرج عليك سافرت يوم الخميس ووقفت أمام الدار فإذا كان ظرفا وإذا كان ظرفا أو نعتا أو حالا أو صلة امتنع ذكره تقول جاء الذي أمام الدار التقدير استقر جاء زيد أمام الدار التقدير استقر حذف واجب رأيت العصفورة فوق الشجرة هذا حال رأيت عصفورا فوق الشجرة هذا نعت ولك أن تجمعها فتقول يحذف عامله وجوبا إذا كان وصفا أو صلة وصفا ثلاثة الخبر هو نعت والحال اجمعها هذا رقم وكل وقت قال فانصبه لا فانصبه الواقع مظهر كذا وإذا فن المقدرة واضحة ثم قال كل وقت قابل ذاك جميع الوقت يقبل النصب الوظيفية معرفة سافرت يوم الخميس نكرة سافرت يوما مختص وهو ما يقع الجواب لي متى متى سافرت إلى مكة سافرت يوم الخميس أو معدود يقع الجواب لي كم جلست في مكة شهرا أو يوما هذا يقال في معدود أو مبهم لا يقع الجواب لكم ولا لمتى جلست أمدا ودهرا وحينا هي كل وقت يقبل النصب على الوظيفية أما المكان لا يقبل النصب على الوظيفية إلا ثلاثة المبهم وهو الجهاز الست وعنده ولدا ما معنى مبهم لا يعرف معناه إلا ما يطلب إليه جلست أمام الدار وخلف الدار ويمين الدار وشمال الدار وفوق الدار وتحت الدار وعند الباب ولد الباب لا بد أن يكون مبهما غير محدود لا يجب أن تقول جلست الغرفة الغرفة اسم مكان لكن محدودة طولها 10 أمتار وعرضها 5 لا يصح لكن إذا وقفت يمين زيد من هنا إلى آخر الدنيا أمام زيد إلى آخر الدنيا يا مسلمون يا أهل النحو تقول نسرت بريدا وهذا محدود صرت فرسخا صرت ميلا هذا محدود قال لا بأس محدود الطول ولكن ليس معلوم الكيفية قد يكون مرتفعا ومنخفضا هذه حجة نحو اقبلها ولا تقبلها المبهم نحو الجهات والمقادير الجهات الست والمقادير الميل والفرسخ وما صيغة من الفعل كمرمى من الرماء صيغة من الفعل كمرمى تقول رميت مرمى زيدين وتقول جلست مجلس زيد لا يقال وقفت مجلس زيد لا بد من اتحاد المادة وهو قوله وشرط الكون لا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله مع الاجتماع يكفي الاجتماع بالأصل تقول جلست مجلس زيد فعل أنا جالس مجلس زيد أعجبني جلوسك مجلس زيد لماذا كل اسم زمان يقبل النصب على الظرفية، ولا يقبل النصب على الظرفية من مكان إلا ثلاثة: الجهاد والمقادير وما صير من الفعل. لماذا؟ قالوا أصل عوامل الفعل، والفعل يتضمن اسم الزمان مرتين، مرة بصيغته ومرة بالالتزام. إذا قلت جلس زيد، جلس تدل على الوقت، وجلس تدل على الجلوس، والجلوس يدل على الوقت، وجلس تدل على المكان. إذن الفعل يتضمن المكان مرة واحدة لأنه يدل على الجلوس، والجلوس يدل على المكان، بينما تضمن الزمن مرتين، مرة بصيغته جلس يدل على الوقت، والجلوس يدل على الوقت. إذا تضمنه مرتين فهو أشد التصاقا به، والله حجة نحو. وشرط الكون إذا ما قيس أن يقع ظرفا لما في أصله ما يسمى واضح. ثم قال الظرف ظرفان، ظرف متصرف يقع في أوجه مختلفة، وقف جامد وظرف جامد. تقول رمضان، تقول صمت ورمضان، هذا ظرف، وتقول رمضان شهر كريم مبتدأ، حج رمضان فاعل، قلت رمضان محبين. أنا أقول وما يولى ظرفا وغير ظرفي، بل كل تصرف وأرد التصرف الذي يلزم ظرفية أو شبهها، وهو الانجرار بحرف جر. جلست يمين زيد أو عن يمين زيد، جلست أمام زيد أو من أمام زيد، خرجت وراء زيد أو من وراء زيد، هذا يقال فيه جامد. لا يقبل، لا يخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى مسافة قريبة منها، وهي الانجرار بحرف جر، والجار المجرور شيء واحد. وغير التصرف الذي يلزم ظرفية أو شبهها من الكلمة. ثم قال وقد ينوب عن مكان مصدره، هو اللي أشرت لي قبل هذا. لذلك تقول جلست قرب زيد، مصدر نابع عن اسم الله في المكان، التقدير مكان قرب زيد، لكن أسقطت المضاف وأعطيته على أبوي المضاف إليه، ماذا يقع؟ سوف يأتيك أبوي. أما في ظرف الزمان فهو كثير، تقول مات زيد طلوع الشمس، طلوع مصدر طلع، ليس الزمان ولا مكان، ناب ماذا المصدر عن ظرف الزمان. مات زيد قدوم الحاج، نقول وقد ينوب عن مكان المصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر الله. جزاكم الله خير.